بذاه مفراد مذكر آشذ بذي وذه في تعالى الأنثى اقتصد وذاني تاهين المثنى المرتفع وفي سواه ذيني تين اذكر توطع وفي أولى آشر لجمع مطلق والمد أولى ولاد البعد رطيقا بالكافي حوفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنيعة وبهنا أو هاهنا آشر إلى دان المكان وبه الكافاصيلا في البعد أو بثماكه أو هنا أو بهنا لكوك قن أوهنا الموصول موصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إذا ما ثنيا لا تثبت بل ما تاليه أوليه العلامة والنون إن تشدد فلا ملامة والنون من ذين وتين شدد أيضا وتعويض بذاك قصيدا جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفعا ناطقا باللاتي واللائي التي قد جمع واللائي كالذين نزرا وقعا ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو وعند طيئ شهد وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع التي أتى ذوات ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام وكلها يلزم بعده صيلة على ضمير لائق مشتملة وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قل أي كما وأعربت ما لم توضف وصدر وصلها ضمير حذف وبعضهم أعراب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي إن يستاق الوصل وإن لم يستاق فالحذف نزر وآبوا أن يختازل إن صالح الباقي وصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضاء كذا الذي جرى بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر المعرف بأداة التعريف الحرف تعريف أو اللام فقط فنامط عرفت قل فيه النمط وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي ولاضطرار كبنات الأوبري كذا وطبت النفس يا قيس السري وبعض الأعلامين

يتأخر وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناو رحلة وذات بدء في مضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت وذات واو بعد هنو مبتدا له المضارع جعلن مسندا وجملة الحال سوى ما قدما بواو أو بمضمر أو بهما والحال قد يحذاف ما فيها عمل وبعض ما يحذاف ذكره حضل. التمييز اسم بمعنى من مبين ناكرة ينصاب تمييزا بما قد فسره كشبر أرضا وقفيز برا وما نوين عسلا وتمرا وبعد ذي وشبه هجره إذا أضفتها كمد حنطة غذا والنصب بعد ما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض ذهبا والفاعل المعنى وصبا بأفعل مفضلا كأنت أعلى منزلا وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميزك أكرم بأبي بكر أبا واجرور بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى كطب نفسا تفد وعامل التمييز قدم مطلقا والفعل ذو التصريف نذرا سوبقا. حروف الجر هكا حروف الجر وهي من إلى حتى طلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والبا ولعل ومتى بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب وتا واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا والتاء لله ورب وما رووا من نحو ربه فتى نذر كذاك ها ونحوه أتى بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة وزيد في نفي وشبهه فجر نكيرة كما لباغ من مفر للانتهاء حتى ولا وإلى ومن وباء يفهمان باذلا واللام للملك وشبهه وفي تعبية أيضا وتعليل قفي وزيد والظرفية تستبن ببا وفي وقد يبينان السببا بالبستع وعد عوض ألصقي مثل مع ومن وعن بها انطقي على الاستعلاء ومعنى في وعن بعن تجاوزا على من قد فطن وقد تجي موضيع بعد وعلى كما على موضيع عن قد جوعلا شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليه ما من ذا قلا ومذ ومنذ اسمان حيث رافعا أو أولي الفعل كجئت

أبنية المصادر فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثات كرد ردا وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجوى وكشلا وفعل اللازم مثل قعد له فعول بالطراد كودا ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلانا فدر أو فعالا فأول للامتناع كأبا والثاني للذي اقتضى تقلبا للدافعال أو لصوت وشمل سيرا وصوتا للفاعل كصهل فعولات فعالات لفعول كسهول الأمر وزيد جزولا وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا وغير ذي ثلاثات مقيس مصدره كقدس التقديس وزكيه تزكية وأجملا إجمالا من تجملا تجملا واستعيد استعاذة ثم أقم إقامة وغالبا ذا التلازم وما يلي الأخير مد وافتح مع كسر تلو الثاني مما افتتح بهمز وصل كالصفا وضمما يطبع في أمثال قد تلملما فعلالون أو فعلالات لفعلالا واجعل مقيسا ثانيا لا أولا لفعل الفعال والمفعلة وغير ما مر السماء عدلة وفعلات لمرات كجلسة وفعلات لهيئة كجلسة في غير ذي الثلاث بت المرورة وشذ فيه هيئة كالخمرة أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها كفاعل صور اسم فاعل إذا من ذي ثلاثات يكون كوذا وهو قليل في فعلت وفاعل غير معد بل قياسه فاعل وأفعال فعلان نحو أشيري ونحو صديانا ونحو الأجهار وفعلون أولى وفاعل بفاعل كالضخم والجميل والفعل جامل وأفعال فيه قليل وفاعل وبيسي والفاعل قد يونى فاعل وزينة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصيل مع كسر متلو الأخير مطلقا وضم من زائد قد سبقا وإن فتحت منه مكانا كسقصارت ما مفعول كمثل المنتظر وفي اسم مفعول الثلاثي طارد زينات مفعول كآت من قصد وناب نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتى كحيل

جالا ومثل نعم حبذا الفاعل ذا وإن تورد ذما فقل لا حبذا وأولي ذا المقصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثال وما سوى ذا ارفع بحبا أو فاجر بالبا ودون ذا انضمام الحاكات أفعل التفضيل صغ من مصوغ منه للتعجب أفعال للتفضيل وآبى اللذكوب وما فيه إلى تعجب وصل لمانع فيه إلى التفضيل صل وأفعال التفضيل صله آباد تقديرا لو لفظا بمن إن جريدا وإن لمنكوري يطف أو جريدا ألزم تذكيرا وأن يوحدا وتلو القبق وما لي معرفه أضيف ذو وجهين عن ذي معرفه هذا إذا نويت معنى من وإن لم تنوي فهو طبق ما به قول وإن تكن بتلوي من مستفهما فلاهما كن أبدا مقدما كمثلي ممن أنت خير ولا ذا إخبارين التقديم نزرا وجيدا ورفعه الظاهر نزر وما تعاقب فعلا فكثيرا ثباتا كلن ترى في الناس من الرفيق أولى به الفضل من الصديق النعت يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل فالنعت تابع متم ما سبق في واسمه أو واسم ما به اعتلق وليعطى في التعريف والتنكير ما لما سلك امر بقول من كرما وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقفوا ناقافا وانعت بمشتق كصعب وذارب وشبهه كذا وذي والمنتسب ونعت بجملة منكرا فأعطيت ما أعطيته خبارا والنعون إيقاع ذات الطلاب وإن آتت فالقول أضمر تصيبي ونعت بمصدر كثيرا فالتزام الإفراد والتذكيرا ونعت غير واحد إذا اختلف عاطفا فرقه لا إذا اختلف ونعت معمولي وحيدي معنا وعمال أتبع بغير استثناء وإن نعوت كثرت وقد تالت مفتخرا لذكرهن أتبعت واقطع واتبع إن يكن معينا بدونها أو بعضها اقطع معلينا وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدا أو ناصبا لن يظهرا وما من المنعوت والنعت يوقل يجوز حذفه في النعت يقل

ناسب جديدا كالكرسي تتباع العرب وبالفعال لا وشبهه انطيقا في جمع ما فوق الثلاثات ارتاقا من غير ما مضى ومن خماس جديدا لا خيرا في بالقياس والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدد وزائد العاد الربع احذفهما لم يكن لينا إثراه الذ خاتما والسين والتاء من كمستدع آزل إذ بين الجمع باقاهما موخل والميم أولى من سواه بالباقى والهمز والياء مثله إن سبقا والياء آل الواو احذف جمعت ما كحيزابون فهو حكم حتيما وخيروا في زائد سرندا وكل ما ضاهه كالعلندا التصغير فعيلان اجعل الثلاثي إذا صغرته نحو قذين في قذا فعيل مع فعيل لما فاقك جعل درهم دوريهما وما به لمنتهى الجمع يوصل به إلى أمثلات التصغير وجائز تعويض يا قبل الطرف إن كان بعض الاسم فيه من حذف وحائز عن القياس كل ما خالف في البابين حكما رسما لتلوي التصغير من قبل عالم تأني في نوم الداتيه الفتح حذف كذا كما مدى تأفعال سابق أو مدى سكرانا وما به التحق وآليف التأنيث حيث مد وتاؤه منفصلين عد كذا المزيد آخيرا للنساب وعجوز المضاف والمركب وهكذا زيادة فعلان من بعد أربع كزعفران وقدر في صلاة ما دل على تثنيات أو جمع تصحيح جالا وآلف التأنيث ذو القصر ما تأزاد على أربعات لن تثبتا وعند تصغير حبار خير بين الحبير فدري والحبير واردد لأصل فانيا لين قولب فاقيما تنصير قوي ما تنتصد وشذ في عيد عييد وحوت للجمع من ذا مال تصغير عول والآلف الثاني المزيد يجعل واوا كذا ما الأصل فيه يجهل وكم للمنقوص في التصغير ما لم يحوي غير ثالثا كما ومن بتضخيم يصغر اكتفى بالأصل كالعطيف يعني المعطفى واختم بيت التأنيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي كاس ما لم يكن بالتا يرى ذا لبس كشجر وبقار وخمس وشذا ترك دون لبس ونادر لا حاقوتا في مأثولاتيا كثر وصغار شوذ ذال الله التي وذا مع الفروع منها تواتي النسب يا أنكاي الكرسي زادوا للنسب وكل ما تاليه كسره واجب ومثله مما حواه احذف وتأتأني في نوم الذاته لن تثبت وإن تكن ترباع ذا ثان ساكا فقلبها واوا وحذفها حذفا لشبهها الملحق والأصلي مألها وللأصلي قلب يعتما والآلف الجائزة أو مع الآزل كذاك يا المنقوص طميسا عزل والحلف في يا ربيعا أحق من قلب وحتم قلب ثالث وأولي ذا القلب انفتاحا وفعل في عيلا عينا منه مفتح وفعل وقيل في المرمي مرماوي واختير في استعمالهم مرمي ونحو حي فتح ثانيه يجب واردد هو وإياكن عنه طولب وعلامة التثنيات احذف للناسب ومثل ذا في جمع تصحيح واجب وثالث من نحو طيب حذف وشذا طائي مقولا بالآل وفعالي في فاعل تلتزم وفعالي في فعل وألحق معللا من عاريا من المثالين بما التأوليا وتمام ما كان كالطويلة وهكذا ما كان كالجليلة وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنيات الله انتسب وانسب لي صدري جملة وصدري ما ركب مزجا ولثان تماما إضافة مبدوة بابن آوب أو ما له التعريف بالثاني واجب فيما سوى هذا انسوبا للأول ما لم يقط لبس كعبد الأشهال واجبر برد الله ما منه حذف جاوزان لم يكن رده أولف في جمع التصحيح أو في التثنية وحق مجبور بهذه توفية وبأخ أختا وبابن بنت ألحق ويونس أبا حذفت وضعف الثانية من ثناء ثانيه ذولين كلا ولاء وإياكن كاشيات ملفعاد فجبره وفتح عينيه التوز الواحد الكناسب للجمع إن لم يشابه واحدا في الوضع وما فاعل وفعال فاعل في نساب أو نعان يا فاكوب وغير ما أسلفته مقرعر على الذي ينقال منه اقتصيرا الوقف